بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الآية. أيضا من خصال أهل الجاهلية التي تابعهم فيها من تابعهم من هذه الأمة ما أخبر الله عز وجل به في هذه الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فويل لهم ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. فيقول الله تبارك وتعالى: ومنهم أميون. الأمي كما تقدم هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب نسبة إلى الأم، فإن من خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فيخبر الله عز وجل عن طائفة أهل الكتاب: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي لا يعرفون من الكتاب إلا مجرد التلاوة بدون فهم للمعاني وبدون تدبر، وهذا أيضا يقود إلى عدم العمل بهذا الكتاب. وأيضا قول آخر: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا افتراءات واختلاقات وأكاذيب يأتون بها من عند أنفسهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فهم يتمنون الأماني بأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأن الله عز وجل لا يؤاخذهم بذنوبهم، وأن أنبياءهم تشفع لهم، وأنهم هم المصطفون الأخيار، إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة. فذمهم الله تبارك وتعالى على ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى الحث على تلاوة الكتاب المنزل وعلى تفهم وتدبر هذا الكتاب المنزل، فهذا مما أمر الله سبحانه وتعالى به، وترك تدبره مما ذمه الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وعدم التدبر والتفهم يقود إلى أنواع من أنواع التلاعبات والتحريفات والجهالات والبعد والصد عن شريعة الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى هؤلاء الذين ذمهم الله تبارك وتعالى، حملهم ذلك على التعدي والتجاوز، فقال الله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، وويل لهم مما يكسبون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، تأكيدا، الكتابة لا تكون إلا باليد، فتأكيدا لهذا العدوان وهذا التجري أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا طائر يطير بجناحيه. والطائر لا يطير إلا بالجناحين، لكن هذا تأكيدا. ويقولون بأفواههم، القول لا يكون إلا بالفم، فهذا على سبيل التأكيد يعني إظهارا للشناعة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. انظر إلى هذا العدوان وهذا التعدي والتجاوز أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ويتلاعبون بنصوص الكتب المنزلة ويحرفون كيفما أرادوا، ثم لم يكتفوا بذلك حتى نسبوا هذا المحرف إلى الله تبارك وتعالى تلبيسا وتدليسا وتغريرا على الناس حتى يقبل. يكتبونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ما هو الحامل لهم على ذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: ليشتروا به ثمنا قليلا. إنما وصف هذا الثمن بالقليل، وإن كان الذي يعطونه شيئا كثيرا جزيلا، لأنه لا ثواب فيه ولأنه لا بركة فيه، فهو أمر محرم. ليشتروا به ثمنا قليلا، مهما أكل ومهما تقاضى ومهما تمتع فهو لا شيء أمام ما عده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين الصادقين المستقيمين. فالدنيا كلها من أولها إلى آخرها تعتبر متاعا قليلا وشيئا زائلا مؤقتا. ليشتروا به ثمنا قليلا، هكذا حال الأحبار والرهبان الذين تلاعبوا بالنصوص وحرفوا الكتب المنزلة طلبا لجاه أو حرصا على دنيا أو بحثا على متاع زائل من جاه أو وظيفة أو إرضاء للكبراء والرؤساء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فلم يكتفوا بأن أكلوا أموال الناس بالباطل حتى تلاعبوا بالنصوص وحرفوها وزادوا ونقصوا، ثم نسبوا هذا التلاعب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يروج. وهكذا يعني من قلدهم من هذه الأمة ففيه شبه بهؤلاء الذين ذمهم الله تبارك وتعالى، الذين صنفوا المصنفات بالبدع والأهواء والآراء والانحرافات ثم نسبوها إلى الله تبارك وتعالى وإلى دينه. فتجد أهل الباطل ينسبون الباطل إلى أصول الدين أو إلى شرع رب العالمين أو إلى الكتاب والسنة أو إلى ما كان عليه سلف الأمة أو إلى الحق والهدى، وهو عبارة عن خرافات وضلالات وانحرافات. وهكذا شأن أهل الباطل، صنفت المصنفات في تأييد البدع والأهواء والخرافات ونسبت إلى دين الله تبارك وتعالى. فكل من فعل ذلك فقدوته في هذا أهل الكتاب الذين ذمهم الله تبارك وتعالى. فالواجب على من صنف وكتب ألا يكتب إلا ما علم وجزم وظن الظن الغالب أنه من دين الله وأنه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيعظم القرآن والسنة ويعني يفهم القرآن والسنة. وأما البدع والأهواء والخرافات وتعظيم الآباء والأسلاف والمذاهب فهذا أمر مردود، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.